أما ما يقوله لي أولاء المرء أنه نحن آسفين في جماعة مدري وين حرقوا كتبي وما إلى ذلك، دي لكم شيء. كثيرا ما أوصف في مجالس مناسبات بأنني غزالي هذا العصر، وأنا أقول بقلبي وبلساني يوم واحد من أيام الغزالي يساوي عمري كله. أنا لما بيقولولي أنت يعني غزالي هذا العصر، غزالي هذا العصر، شو جابت السماء للأرض؟ يوم واحد من أيام الغزالي يساوي عمري كله. لكن لما صفت هيك أنا لا أعلم واحدا من علماء العصور المتصرمة أحرقت كتبه إلا الإمام الغزالي. إذا كان هرقوا كتبي فكأن الله يقول لي ولو أنك أنت مو بذلك المستوى أنا راح أشدك لهذا المستوى. والحمد لله رب العالمين. والمنبر الأموي.